دون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتهينا في تفسير سوره الفلق الى قوله عز وجل ومن شر حاسد الى حسد، وتكلمنا على تفاصيل كل ما يتعلق بأمر الحسد وغمه وأنواعه وإلى آخره، ودخل ما يحترز به من الحسد، فهذا يكون قبل وقوعه أو بعد وقوعه. أما قبل وقوعه يحترز به بما يمكن أن يسماه الوقاية أو الحمد الذي يقي وأن وقوعه أصلا. أما ما بعد ذلك فيكون العلاج، فالعلاج يتعلق بالحاسد نفسه كيف يعالج نفسه من هذا الداء الخبيث، ثم بالمحسود فقد وقع به هذا الشر فكيف يعالج من هذا الشر. مما يتوقع له شر الحاسد كتمان الامور عنه قبل انجازها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه: التعين على إنجاح الحياء بكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. التعين على إنجاح الحياء بكتمان، بلفظ الطبراني التعين على قضاء الحياء بكتمان، فإن هذه فاء التيغية العلة، فإن كل ذي نعمة محسود. والمحسود إنجاح الحياء يعني من جلد نفع أو دفع ضرر. طرح الكلام في معنى هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ثبت في القرآن من قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. معلوم أن التحدث بالنعمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحب أو جائز في حق من خشي على نفسه العزة والتكبر على عباد الناس، فمن أمن من ذلك جاز له هذا الأمر. أيضا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا إنجاح الحوائج يعملونها قبل إتمامها، فأي مجموعة من الناس أو فئة من الناس تتعاون على مصلحة ولا المصالح فينبغي أن تتكتم أمرها حتى يتم لها أمرها، فبعد ذلك تتحدث الإنسان بغير النعمة. أو يكون المقصود الكتمان، يعني إذا أمن الحسد فلا بأس أن ينهي، أما إذا قد جاء خديوي أوقاته فليكتم أخذا من هذا الخبيث. فموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها أو إذا أمن الحسد: استعينوا على إنجاح الحياء بالكتمان فإن كل ذي نعمة مشكور. وقيل: إذا سرك أن تكمل من الحاسد فغم عليه أمرك. إذا عرفت هذا الإنسان بهذا الشر الخبيث ف رمي عليه امرك واكتمه عنه الكفاءة تريده. من هذه الثانية وقال ايضا من هذا الشر والاحتراز منه انقلاب الحاسد والبعد عنه، لانه لا يوجد امان من الحسود احرز من البعد عنه، لانه ما دام مثبتا على ما تكف به دينه لم يرده ذلك الا وحدة وسوء ظن بالله ونماء من حسد فيه. فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، فإماتته بغير الحسود والبعد عنه، أما ملازمته فيكون فيها تربية ونماء لسوء ظنه بالله واعتراضه على قواعده. ولا ينجو لإماتة الحسد سواء أنفع من الجهاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك بما ركب فيك بما ركب فيه هو من ضد الرضا بالقضاء، كما قال العتبي: اكسر ما يمضي اليك فلا ارى لنفسي ظلما غير انك خاطبه. فمن يرتكب ظلما في حقه هو انه سميت السبع. وقال غيره: ليس للحاسد الا ما حسد، وله الكرباء من كل احد، وأرى الرشد تطورا من فتى من جنوس السوق من جنوس السوق تمهد إنقاذ. هذه ضعف التمييز الوقاية من الحافظ. ويأتي هذه البيان أيضا في الاحتراز في الأذكار والأدعية سواء المطلقة أو الموظفة التي تثبتت في هذا الموت بالذات نذكرها إن شاء الله عنا قريبا. أيضا من وسائل الوقاية والاحتراز من شر الحاسد الخبيث أن الإمام المسلم أن يمنع العائلة من مخالطة الناس. وعرف الإنسان بتمكن هذا الخط القبيح الجديد وهذه الصفة الرديئة فلن الإمام يحاول أن يمنعه من مخالطة الناس. فقد نقل الإمام ابن بطال عن بعضهم أنه أفتى بمنع مداخلة منع العائل من مداخلة الناس ولدين بيته قالوا كان مجرم بل هو أولى. إذا كان الشخص الذي يكون يصب داء الجيران في النار الجن المعروف من حاكم أن يمنعه من اختلاط بالناس، الحاسد أولى أن يمنعه الإمام من مخالطة الناس. ونفقة الفقير في بيت الله، فإن كان هذا الفقير أو المنزل فقيرا يعني هذا الحاسد أو الفقير أو المنزل فقيرا يجب عليه الإمام النفقة من بيت المال مقابل حقه في بيته. قال الإمام النووي معلقا على هذا: وهو صحيح المتعين لا يعرف عن غيره التصريح بخلافه. قال الحافظ ابن حجر معلقا ايضا يقول: فان ضرره اشد من ضرر المجرم الذي امر عمر بمنعه من مخالطه الناس، واشد من ضرر الصوم الذي منع الصائم اجره من حضور صلاه الجماعه. فلكل ضرر الشخص الذي يتعاطى الصوم وربما يدخل خلال الزمان جامد الدخان الخبيث الكبائر التي يتعاطاها بعض الناس ويأتون المساجد ويرون المسلمين ويرون الملائكة بهذه الريح المنتنة فرائحة السوء من المبطل إلى هذه الأشياء. فالثانه منع مثل هذا المتعاطي لهذه الأشياء الخبيثة من مخالطة الناس الحاسد أولى وأولى. أما علاج الحسد فكما ذكرنا ينقسم الى الثلاثه: علاج الحاسد نفسه وفي علاج المحسود. اما علاج الحاسد فقل ان ينفع الحاسد الدواء، لا نقول ميؤوس من شفائه لانه لا ياس من رحمه الله، ولكن صعب من الصعب جدا ان هذا الماء الصف الذي يزيد على هذا الخط الخليفه قل ان ينفع فيه دواء لانه جهيل غلوب متوسط فيه داء الجهل والظلم. ولو توسط وإلا تقدره سوى زوال النعمة من العلاج إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإنسان الحاسد إذا فهم ولا عقل فدوائه أن يقمع أسباب الحسد من باطنه سواء الكبر أو عزة النفس أو غيرها من الأسباب التي ذكرناها. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: كل العداوة قد ترجى إلى فتها إلا عداوة من عادات من حسد، فإن في القلب منها عقدة عقدة ولو تفتحها راق إلى الأبد. إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترجيه من أحد. فلا ينفع هذا الداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قيل بعضهم: أي أعدائك لا تحب أن لا تحب أن يعود إليك طريقا، أي أعدائك لا تحب أن يعود يتحول بعد ذلك طريقا. قال الحاسد الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي. أيضا الحاسد يداري نفسه أدوية نافعة لكنها مرة فأغلب الدواء النافع. يقول الإمام ويقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم وأصلوا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، يعني المقصود هنا الدنيا في أمور الدنيا في الأرزاق في الحلول وهذه الأشياء. انظروا إلى من هو أسفل منكم، لكن في الدين تنظر إلى من أعلى منك كقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في الدنيا فانظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اصدر الا تنظروا اي لا تحتقروا نعمه الله عليكم. على الحاسب ايضا ان يعلم ان الانفاس عن الشر صدقه، مجرد ان يكف شره عن اخيه المسلم هذا في حد ذاته صدقه وفعل حسن. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه. قيل ارايت ان لم يجد؟ قال يعتمد بيديه، يعتمد يعمل بيديه فينكى عن الشر ويتصدق. قيل ارايت ان لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجه المنهوس. قيل ارايت ان لم يستطع؟ قال يامر بالمعروف عن الخلق. قال ارايت ان لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فانها طاقه. فلغرض امساكه عن الشر ومنه الحسد صدقه على عباد الله. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث اخر قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، لما تتصدق بها عن نفسك. هذا أيضا متفق عليه. أيضا من علاج الحاسد أن يعلم أن الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، يعني أنه يضر نفسه هو في الدين وفي الدنيا، ولا يستمر بذلك هذا المحسود، لأن هذا المعصية الصالحة كما ذكرنا يعني من اقبح المعاصي. لماذا؟ كما قال بعض العلماء اي معصيه تزيد على كرامتك وراحتي مسلم من غير ان يكون لك منه مضره. فاي معصيه انسان يكره راحه اخيه المؤمن من ان يعود عليه هذا الامر بمضره. ايضا المحسود ينتفع في الدين ولا ينضر. لماذا؟ لانه مظلوم، لانه مظلوم من جهه هذا الحاسد، لكننا اذا انضاف الى حسده الغيبه وهكو الستر. فهذه كلها تكون هدايا لهدوء الحاسد الى المحسود حيث ياتي يوم القيامه مسلوكا محروما فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا المذنب. فان تلوت حسناته الى ما يبقى من الخلق اخذت من سيئات المذنب وطرحت عليه في المطرحه في النار. وايضا فهذا من فعل المحسود في الدين. ايضا المحسود نفسه لا ينضر، لان لابد ان المعتقد كما ذكرنا من بدايه هذا البحث انه لابد ان يستدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما احسن الله واحفظك واحفظ الله وتجده تجارك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت السرج، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. وقال عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. وقال عز وجل قل لا يسير لنا الا ما كتب الله لنا. فالحاسد لا يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينفع ولا يضره. اما والمؤمن ضرر الحسد الذي يجيء منه الحاسد نفسه انه كفف قضاء الله وقدره فصلح نعمته على عباده. هذا قرن في نفر الايمان ويقول انه شارك ابليس بالحسد. فالحاسد عدو نفسه وصديق عدوه. صديق عدوه ابليس لان ابليس يحب زوال النعم عن العباد ويحب وقوع البلاوى فيه. يقول بعض العلماء دائر الحقيقه وما يلقاه من كنده ففات منه لريب النار في جسده. ان انت ذا حسد لفتت كربته وان كتفت فقد عزته بيده. ايضا مما يعاني منه الحاكم نفسه الجهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تهب وهن الله جناح بعيدة ما سقى كافرا منها فردة ماء. فالدنيا غيوب متلاثمة وغيوب متلاثمة، حلالها حساب وحرامها عذاب، وهي فرق وفرات وسور وخراب. فلا لجها من منافسة فيها عند العقلاء. الذي ينافس ينافس في المقاتل العلية، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره كفاتها. فهذا الشخص يحصل على حطام الدنيا وزينتها. أما قيام اللم وقيام النهار فلا يعني يلتفت إليه ولا يعيده انتباها ولا يحصل على هذه النعمة، لكن يحصل على ما يزيد ويسمع. أيضا مما يزاول به الحاكم نفسه الرضا بالقضاء، إنما لم يرد بقضاء الله لم يحصل إلا على الندم، لأنه رضي أن لم يرد قضاء الله نادم. فمن لم يرد لم يحصل إلا على الندم وتوالت الصلاة وغضب رب الأرباب، فهي المصيبتان الأكثر، وليس العبد طيلة على دفع القضاء فعليه بالرضا. قال عز وجل: نحن فتمنا بينهم موعظتهم في الحياة الدنيا. وقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأيضا عليه أن يعلم أن الحسد قادح في التوحيد، لأن الحسد والإيمان كما ذكرنا لا ينتهيان. يقول بعض العلماء: ما لي على منه القدر من سورة غير الرضا، أنا في الهوى عبد وما للعبد أن يعتمد. أيضا من أشق الأدوية التي يعاني بها الحاكم نفسه أن يكلف نفسه نقود ما يقتضيه الحسد، فإن كان الحسد يعني يقتضي تمنيه زوال النعمة وتعيه التزامك لحفظ الأفكار والغيبة ويعني الاحتمال بتلك الحيل حتى يزيل النعمة عن عباد الله، فأنفع الأدوية ذلك أن يتكلف أو أن يكلف نفسه نقود ما يقتضيه الحسد، وذلك لأن يتكلف مدح المكتوب يمدح هذا الشخص الذي يحسده ويتكلف أن يتواضع له في ما يستوي كي يتواضع له، وأيضا يستوفي أن يهدي إليه هنية ويظهر السرور ما استطاع بنعمة الله على هذا العبد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة لأنه ولي كريم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا من حظ عليه. قال الدكتور: وإني مرتية إليهم بنية. المقصود ليس يعني هو طبعا غلام المقصود لا يأتي فرنسي، لكن المقصود الإشارة إلى أن النبي مما يظهر الصواب. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تناضل تحابي تناضل تحابي. فهذه من الأساليب التي تظهر عنه هذا الداء. أيضا من أهم ما ينبغي أن يراعيه من يجد في نفسه الحسد، لا بل من يرى من أخيه شيئا أو من نفسه أو من ماله أو من ولده شيئا فيعجبه، فعليه أن يبرك إذا رآه. فتقول ذكر الله منا: بارك فيه ولا تبره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرد ليس فقط خاصا بالحاسد الذي يتوقف بالدكتور انه حاسد، بل من العائل الذي لا يقصد ان يحسد كما بينا في المره السابقه بين الفرق بين الحاسد والنائم. ذكرنا ان العائل قد يحسد ما لا يتمنى له الضرر، مجرد اجابه بشيء قد يصيبه بهذا السواء من نفسه او ماله او ولده او اخوانه او احبائه. فاذا راى الانسان ما يعجبه فيقول: اللهم لا بارك فيه ولا تضر له. أما الغاي المحسوس فهناك أسباب كثيرة يستعان بها على هذا العلاج، مما يذكره العلماء في هذا الباب مسألة الاستوصال. لأن في الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العين حق. هذا الإمام مالك في موطئه في حديث سهل الجثمين، وقال البخاري أيضا في صحيحه: لا برقية العين. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. من الأدوية النافعة لهذا الأمر الرقية بالأفكار المشروعة التي يليها الفرنسا. عقد مالك في الموطأ بابا بعنوان الوضوء من العين، وبابا آخر بعده بعنوان الرقية من العين. صاح حديث سهل بن كنيس بتمامه. قال عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن كنيس: أنه سمع أباه يقول واغتسل أبي سهل ابن فلان وأبيه خراب فيضع جبة كانت عليه يعني أراد أن يغتسل في مكان ما فئة من السحاب فنضع جبة كانت عليه وعامر ابن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر ابن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء وفي لفظ آخر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يعني مخبأة لست تخبأ في الجرعة الخبز قال فرؤيت سهل مكانه واشتد وعكه وفي بعض الأدوات فليبط ملك الفرع والمنع معنى فرؤيت أو يبط سهل مكانه في الحال واشتد وعكه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا يعد وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر عامر ابن ربيعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه هل أدركت إن العين حق فوضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له درس الحديث مرة ثانية عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن خليل أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن خليل بالحرارة فنزع جثة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء في بعض الروايات ولا جلد مخبأة قال فيعرف وفي روايه فليبط سهل مكانه يرتد وعكه فأتي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتي فأخبر أن سهلا يعرف وأنه يغني رائح الناس يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل احدكم اخاه قال في دليل على ان العين قد تقتل كما مطلقا للخمير الاخر ان العين تدخل الرجل القطر والجمل الخبر قال علام يقتل احدكم اخاه الا دركت يعني هل قلت بارك الله فيه او اللهم بارك فيه ولا تبرره ان العين حق ترد له فترد عليه عامر فراح كهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي بأس. ساق الحديث لغة أخرى يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستغنون له أحدا لما تظهر أنه موعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستغنون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه كلا إذا رأيت ما يعجبك بالركب ففي رواية علام يقتل أحدكم أخاه ألا بالركب اغتسل يده فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه فأسرعت رجليه وداخلة إداره في قدح ثم قب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس فهذا هذا ما يسمى بالاستغفار وفي الحديث اذا استغفرتم فاغفروا فهذه كيفيه الايه هذا الاستغفار ان يطلب ممن عرف بانه عائد واستغفر عن ذلك واذا اعتقد انه تعين هذا علاجا له فعليه ان يفعل كذا فغسل عليه وجهه ويديه فيغسل الوجه واليدين اليمين كالتون ثم يغسل النصفين فقط يعني يغسل نفسه وليس ما يغسل فيه الساعد يغسل الوجه واليدين والمرتقين المفصل في الذراع واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس قال يقول فسر المراد بالغسل له انه غسل الوجه واليدين اي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وطرق الازار الداخلي ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف ويكفئ الإناء خلفه. هذه يعني بعض التفاصيل التي وردت في كيفية الاستنشاق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فيه أن العائن إذا عرف يقضى عليه إلى الكتاب. إذا عرف الشخص الذي وقع منه هذا إذا عين يقضى عليه ويحكم عليه دور الكتاب. لكن مش يعني ايه مش الموضوع يعني مسؤول كذا لكل انسان يعني عقله فيه خفه ان يعني يقاضي الناس ويحكم منه هذا، لكن اذا عرف العائن الذي صدر منه هذا الشهر هو الذي يكتب منه الكتاب. وكان ايضا ان الاغتصاب من النسوة النافعة، لان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد، لان هذا لما مدح اخاه بهذا لم يتغير زوالا من المتعلم، لكنه اعجب ولم يبرك حين رآه. يقول الحافظ: وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح، وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء من الذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه. أيضا في قوله: فإذا استوطنتم فاكلوا، هذه إشارة إلى أن الاغتسال لهذا الأمر كان معلوما وسائغا بينهم، فأمرهم ألا يمتنعوا منه إذا أريد منهم. فمتى خطي الغلاك فكان اغتسال هائل مما جرت نهاية الاغتسال منه فإنه يتعين كثيرا على يعني انه يجبر على رمي الطعام للمضطر، قالوا لا اولى من رمي الطعام للمضطر يعني اذا تعين هلاكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه كيفيه لا ينتفع بها من انكرها ولا من سكر منها ولا من شك فيها ولا من فعلها من الربا غير معتقد فيها. يعني هذا ليه مهور يعني كما يوفر ترياق ثم الحي من لحمه، يعني في بعض الأدوية يوفر من دور من الأداء نفسه يعني. وكأن هذا الاتصال بهذا الماء في إطفاء لشعلة نار الحسد في رد هذا الحاسد الخبيث. قال المنظريني رحمه الله: هذا المعنى مما لا يمكن تعليمه فمعرفة وجهه من جهة العقل، فلا يرد لكونه لا يعرف لمعناه، ربما لا نستطيع ان ندرك ما هو المعنى او يعني ما هو سر الاعلان بمثل هذا الاستيطان، فهذا لا يستطيع العقل ان يدركه ولا ينبغي ان يرد بمجرد ان العقل لا يدرك او لا يعقل معناه. قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى: ان توقف فيه المتسرع، ان توقف في هذا النوع من الاعلان بالاستيطان المتسرع يعني مختبر للشريعه ومتمسك بالسنة، إن توقف فيه متسرع إنما له الله ورسوله أعلم، وقد عرفت التجربة وتثبتت المعاينة. أو المتفلسف، فإن توقف فيه المتفلسف فالرد عليه أغرب، لأن عنده أن الأدوية تفعل بخيالها، وقد تفعل بمعنى لا يدرك، فيسمون هذا بالخواص، خواص الأدوية، فهذا ألا أن يثبت من علم هذا فيما يتعلق بالاسترسال. ايضا من ادوية الادوية التي يعالج بها المخطوط ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكرنا الاسترسال وذكرنا الرخية، ايضا من هذه الادوية ذكر الله عز وجل. الحديث عن الحارث ابن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله امر يحيى بن زكريا ان يامر بني اسرائيل بخمس كلمات. من هذه الكلمات الخمس التي امر يحيى ان يبلغها بني اسرائيل ذكر الله. قال: وامركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو شراعا في اثره. كمثل رجل طلبه العدو بطريقه شراعا في اثره. فاتى على حسن الحكيم فأحوذ نفسه فيه، فإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا ذكر الله حسن الحكيم. من هذا الحديث أخذ الإمام ابن الجزري اسم كتابه الحسن الحكيم من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من أعظم الأدلة التحسن بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك بعض الأذكار التي يحافظ الإنسان عليها خاصة أذكار الصلاح والمساء كان في حكم من هذه الشروط. فمنها مثلا الحديث الذي رواه علي بن سعد رضي الله عنه قال انه كان له جميل تمره فكان ينجو الى القدس فحلق ليله فاذا هو المسلم ينام المحتمل فسلم عليه فرد عليه السلام فقال اهني ام انتم قال بل جنين فقال ارني يدك قال فاراه فاذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن انه ليس فيه رجل اشد منه قال ما جاء بك قال ان جئنا انك تحب الصدقه فجئنا نصيب من طعامك قال ما يجيرنا منكم قال تقرا ايه الكرسي من سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر الايه قال تقرا ايه الكرسي من سوره البقره كان عليه الاوان تقرا هنا مكتوب ايه تحفظ هل انت تحفظها قال نعم قال اذا قراتها غدوه وجلت منا حتى تمسي واذا قراتها حين تمسي وجلت منا حتى تصبح قال ابي فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال صدق الخبير. اذا هذا من الدعاء اللي هو حديث اخرجه الحاكم في قراءة القران وقال حقوق الاسلام ومن يطيعه ووثقه الجهلي وقال الهيثمي اخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال المنذري رواه النسائي والطبراني باسناد جيد وصححه الالباني في صحيح الترهيب والترهيب ويشهد له حديث ابي هريره المعروف في قراءه ايه الكرسي قبل الموت في قصه من امثله لهذه القصه في حسب وفاه الفطر. المحسوس ان ايه الكرسي من اذكار الصلاح المساء ينبغي ان تضاف الى اذكار الصلاح والمساء لهذا الحديث. ايضا من هذه الاحاديث النافعه والاحراج التي تنجع في دفع هذه الشرور حديث ابي عياد الزرقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عتق رقبة من ولد اسماعيل عليه السلام وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فان قالها الى انت كان له مثل ذلك حتى اصبح. قال حماد فراى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا رسول الله ان ابن عياش يحدثنا عنك وكذا وكذا قال صدق ابن عياش. فهذا الحديث وهذا ابو داود وتقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هو هنا ذكر موضوعها هو هذا نوع من الاستظهار وليس استدلالا بالاجماع على ان رؤيه المنام لا يعمل منها لكن مقصود الاستظهار يرد اناس بها والا فالحديث صحيح وهو ان تقول في الصلاه المساء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا بد المسلمين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من قالها كان له عتق رقبه كانه عتق رقبه من ولد اسماعيل عليه السلام كتب له بها عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فان قالها الى انت كان له مثل ذلك حتى يصبح أو ايضا من اذكار الصلاح والمساء. ايضا من هذه الاذكار يعني نذكركم بها حديث عوان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يكون في صلاح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء فيضره هذا ايضا من اثار الصلاح والمساء. في السنن من قال في الغيبة هذا الدعاء لن تصبه في يومه صداء قبلة ومن قالها حين يمسي لم تكتبه رجاءة بلاء في ليلتك إلا بطول أغالب فارغ السلم النفسي. فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه فقال له ما تطلعه إلي؟ فوالله ما طلبت على عثمان ولا تغل عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلن أكله من عند الله خبرا. هذا حديث أبان في قبيلة قول بسم الله الذي لا يزول مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السميع العليم ثلاث مرات، وكان أيضا في التراقي وفي النساء. في هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن حليب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أقليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تسكت من كل شيء. اذا هذا ايضا من اذكار الصلاح المساله وهي كلها حديث صحيح. فتقرا المعوذات الثلاثه كما روينا في فضيله المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تسكت من كل شيء. ايضا من غير الاذكار حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وهي في الأرض الروم، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدية، من قال غدية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، وقلنا له قدر عشر نقاط، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عزية فمثل ذلك يعني من الأمر. إذا أيضا ما كان صلاة المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكثر مرات. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلها قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. قال الله ما تيسر الان من الاسماء التي يتحصل لها من هذه الشرور تقام في الثلاث وفي المنتصف. ايضا من الادويه التي يعالج من المحسوس الصبر على الهموم، لا يقاتله ولا يسكت ولا يحدث نفسه بهذا اصلا. قال الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فاذا كان هذا في حق من انتصر فكيف في حق من لم ينتصر؟ واسرع الذنوب وسيله البغي وقطيعه الرحم، وهذا الحسد من البغي ومن الظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبه من عرفه. ايضا من هذه الادوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فان لكل عمل جزاء من جنسه، وجزاء التوكل على الله ان يكون الله عز وجل حسب الانسان وكافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ومنها فراغ القلب من الاتصال بالحاسد والفكر فيه، فلا يلتفت اليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه. ومن هذا العلاج ايضا الاقبال على الله سبحانه وتعالى والاخلاص له ونجوم ذكره. قال تعالى حاكم عن ابليس: قال: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: وكذلك المصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه في إخلاصه لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا التوبة من الذنوب، فقد قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم. وقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث: وأستغفرك لما لا أعلم. وقد نفي رعب السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له: صش حتى أدخل البيت ثم أقول إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه. فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به عليه. ومن هذه الأسباب أيضا الصدقة والإحسان، فإن الشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، سواء كان سبب زوال النعمة كفرانها أو الحسد والعجز. ومنها أيضا الإحسان إلى الحاكم والنصح له والشفقة عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء مرضه قومه حتى أدمنه، فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يقصون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: ويبرؤون بالحسنة السيئة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحينما أتى رجل يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرابة له يقتله ويقطعونه ويحسن إليه ويوفئون إليه، فأتاه صلى الله عليه وسلم بقوله: كأنك تكسره من جلد ولا يزال معك من الله غفور ما دمت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع من يحسن الى من اساء اليه. واخيرا، فهذا قول جامع في بعض الاذكار والاحراز التي يقولها الانسان اذا راى من نفسه او ولده او ماله او غير ذلك شيئا فاعزله، وخاف ان يصيبه بعينه او يتضرر بذلك، فعليه ان يقول: ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي الحديث: من راى شيئا فاعجله، فقال: ما شاء الله لا قوه الا بالله لن يضره. وقال سبحانه وتعالى: حاكيا عن العبد الصالح: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اما الذكر الثاني فأن يقول: الحمد لله الذي بنعمته تقوم الصالحات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فأعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تقوم الصالحات. وإذا رأى شيئا يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. أيضا منها أن يقرأ المعوذتين سورة الفلق والناس. ومنها أن يقول، وهو من أهم هذه الأدوات: اللهم بارك فيه ولا تضره. ومنها ان يقول: اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. فاذا راى من اخيه ما يعجبه قال: اللهم بارك فيه. واخيرا، اذا راى رجلا اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، أو آتاه الله عز وجل المال الذي ينفق منه في سبيل الله ويسلطه على هلكته في الحق، فيجوز له حينئذ أن يحسبه حسدا شرعيا، وهو بمعنى المنافقة المحمولة التي تقدم زوالها، ويشرع له حينئذ أن يقول: من كان أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، الخطأ نوعان: مزمور ومزمور. أما الحسد المظلوم هذا النوع من الحسد هذا حرام بكل حال، حرام على الواحد بالإنسان حتى الكلام لغير نعمة الله عز وجل إلا في إعطاء هذه النعمة قد حاولت زي تاجر أو كافر يستعملها في الحياة محرم يستعملها على تأييد الفتن أو الصبر عن طريق الله عز وجل، فلا يضر المؤمن محبته زوالها عنه لأنه لا يظهرها من حيث أنها نعمة الله سبحانه وتعالى، لكنه يظهرها من حيث هي آلة للفساد والشر لا علم. فلو أن المؤمن استفاد هذه العقيدة لم يتمنى زوالها عن صاحبها، فهذه هي الآلة المستقلة من تمني زوال النعم. فالحسد المذموم حسد نوعان، حسد على كون محقق او نعمه موجوده، وذلك كما قال عز وجل ليس كثير من اهل الكتاب يوم يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد المسلمين على نعمه الاسلام كما قال عز وجل هل يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، وذلك حسد المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمة الله. فهذا الحسد المذموم هل تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تزول عنه وتعود إليه أو تمنيت أن تزول عنه ولا تعود إليه، في الحديث هذا غم. هذا النوع رغم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وإنما كان مذموما لأن فيه ظن أن الله سبحانه وتعالى أنعم على من لا يستحق، هو إعراض على فضل الله سبحانه وتعالى الذي قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يختار من الملائكة ومنه ومن الناس، إذا الخيرة ما كان له من خيرة الاختيار والتصديق والإنعام على هذا، ويعني حرمان على هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الضرار ويثبت العمل الى الله سبحانه وتعالى وعدم الحكمه في افعاله، فهذا فيه غير ان الله معها حيث لا يعني يستحق تعطيه عن بيعطيه، فاما بعلها معها من لا يستحق كما قال المشركين وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من الامرين العظيم فهم يقتلون رحمه ربي، نحن قتلنا بينهم معرفتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير من ذنب لا يرجعون، فقال عز وجل ولا تتمنوا ما قدر الله به ولا يرعى. هذا ايضا فهذا بالنسبه للحسد على نعمه حقيقه يعني محققه واقع بالدرجه. اما النوع الثاني من الحسد المذموم فهو حسد على كون مقدر، يعني حسد على نعمه متوقعه، فالسلام يتمنى استصحاب عمل النعمة، فهو يسرق أن يثبت الله بحسب نعمة، بل يحب أن يقع على حال سواء حاله من الجهل أو الضعف أو الضعف أو كتاب قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نفس وعين. فهذا فيما يتعلق بالحسد على نعمة مقدرة أي نعمة متوقعة. كلا الأمرين الحسد على نعمة محققة أو على نعمة متوقعة كلاهما حسد، فالحاسد عظيم نعمة الله وعظيم عباد الله منصوب عند الله وعند الناس ولا يكون أبدا ولا يواسى، لذلك السهل للموت الرجل الحسود لا يكون، فالناس لا يسددون عليهم إلا لم يميلوا إحسانا إليهم، فأما عظيم نعمة الله عليهم فلا يسددون لهم اختيارهم أبدا إلا سهرا، فالناس من كان أحسن عليه ويتمنى دوام النعمة عنهم أيا كانت هذه النعمة فلا يمكن أن يمكنوه من اختيارهم ولا أن يسددون عليهم إلا أهلا، فإذا سدد عليهم أهلا وأصلا فإنهم يعود لهم من البلايا والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم. الحكم الثاني من الحكم الشرعي المحمود. وكان ان الحكم مذنوب ومحمود. المذنوب حكم على نعمه حصلت او على نعمه بها وقعت. الحكم الشرعي المذنوب المحمود هو ما يسمى احيانا بالمناقشه جامد الحيوان. قالوا ما يسمى بالغبطه وهي ان تتمنى ان يكون لك مثل حال هذا الشخص الذي تحسبه من غير ان تزول النعمه عنه. ان تتمنى مثل ما اعطاه الله لغيرك من الله بغير ان تتمنى ان يزيله الله سبحانه وتعالى عنه. فمن راى الخير في اخيه وتمنى التوفيق لمثله او غفر بحاله وهو غير مريد من لوائح ما فيه اخيه فليس هذا الحسد الذي يهم ونهي عنه. هذا الحسد الذي يسمى حسد الفرقه هذا قريب جدا من الحسد. وقال له عز وجل ولم يبارك فليتنافس المتماسكون. وفي الحقيقه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حسد الا اثنتين. يعني لا حسد مشروع او لا حسد مباح الا اثنتين. رجل اتاه الله مالا لكن مره على هلكته في الحق. فهذه آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعذبه بها. قلت صلى الله عليه وسلم لا حسد الا بابنتين. رجل آتاه الله مالا لكن مره على هلكته في الحق او مثل على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعذبه بها. لا فرض عليه الإمام البخاري بقوله ما من اعتبار في العلم والحكمة. فهذا حسد جدا الحامل لتأخذه عليه سرعة الحكمة لأنها لفتة كبيرة وهمة عالية وعند حكم اتصال الخير وحرصه على التشبه بأهلها والدخول في جنتهم وأن يعلم من اتصالهم وعجلتهم فتحدث له من هذه الهمة العالية المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغلبه. يحب هذا الرجل الرميم المتفرد ويحب ذلك الرجل العالم الذي يعلم الخير. فيتمنى له ايضا بيان نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه من الوجوه. يعني هذا لا يدخل بوجه من الوجوه في قوله تعالى ومن شر حاسد الى حسد لان قوله قول له لا تعلق فيه بالشر بوجه من الوجوه. قد تسمى المنافسه حسدا والحسد المنافسه يوضع شعر المغني ويوضع الاخر ولا حجر في الاسامي بعد ثالث المعاني. عن ابي كفه الانماهي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الامه مثل اربعه. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو راع له علمه في ماله. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل فيه مثل عمله فهما في الامر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله. ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لو ان لي مثل مال فلان لكنت انفقه في مثل ما انفقه فيه من المعاصي فهما في الوجه سواء. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه المنافسه التي هي الرفقه او الحرج المنزول او المشروع هي كما ذكرنا إرادة مساواة المنع عليه والنفوذ به في هذه النعمة بدون تمني بيانها عنه. هي على ثلاثة أحكام واجبة ومستحبة ومباحة. أما المنافسة الواجبة فهي فيما إذا كانت النعمة دون النعمة الواجبة كالإيمان والصلاة والزكاة أو رجل فقير رأى رجلا قد أنعم الله عليه مثلا وعانه على سبيل الحج فهو يرده على هذه الفرقة. هذا الفرقة واجبة أن يحل سوائيا على أن يحصل مالا يستطيع به أداء هذه الفرقة. فهذه الفرقة ومنافسة فعل واجب فوجود هذا الشعور ومحبة اليوم أن يبلغ هذا العمل لأن ما عانى على ذلك فهي واجبة على كل مسلم أن يعني يحرص ويخليه أن يحصل له هذه الاستطاعة. فإذا كان الأمر المعنى كانت دينية واجبة كالجهاد والصلاة والزكاة وغير ذلك فالمنافسة فيها واجبة. وقد تكون المنافسة مستحبة إذا كانت المعنى من الفرائض وإنفاق الأموال في المكارم والصدقات. فقد تكون الرفقة مباحة إذا كانت المعنى يتنعم بها على وجه المباح. أي كل من مباحات تتمنى من هذه المعنى يجب أيضا أن تتمنى زوالها هذا أيضا هذه المنافسة يعني واحدة. هذه المعنى إذا رفعها الله سبحانه وتعالى على عبد فيكون لك هذه النعمة في أمران. الأمر الأول راحة المنعم عليه، أن المنعم عليه يستريح بهذه النعمة. والأمر الثاني الذي أردت على حصول هذه النعمة ظهور الإحسان بينه وتقلده أمره. المنافس هنا في هذه الحالة لا يكره أحد هذين أمرين، وهو يخلف نفسه ويحب المساواة له له. لكن إذا ألف من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره أن تتخلف أن يتخلف عنها ويكره مقامه فلا محالة يحب زوال هذا المقام. فهو النعمة إذا حضر الإنسان يستريح من النعمة عليه ويكره مقام الخدمات ويجب أن ينال عليه. فالمنافس هنا يكره مش يكره راحة الأخير المؤمن لكن يكره أن يكون متخلفا ونفسه في هذه النعمة. لكن إذا أردت أن تكون مثل كنت النعمة ومازال يكره مقطعه وتحمسه فلا محالة يحب زوال هذا المقطع. فزوال هذا المقطع إما بأن ينال هو مثل الأرض وإما بأن يتمنى زوال نعمة المكتوب حتى يمثل الاقتصاد بالنعمة حتى يمثل عقوله إلى مساواة به إلى أن يقدر هو أن يرتفع إلى مساواة به بإدراك النعمة. هذا الشعور أو هذا التصرف أو هذا التمني لا رخصة فيه أصلا فهذا من سبب أي محرمة بل هذا حرام في مقام الدين أو في مقام الدنيا لكن يعفى عنه ما لم يعمل به بإذن الله. فيكون كرامته كل يقرأ تصير هذه الصفة منه ولله يكون نفسه في ذلك الشعور يكون هذا كفارة له ومن أفضل الجهاد مجاهدة العبد نفسه وحياته. أيضا يجب أن نتكلم في ألوان الحسد وأقسام الحاسدين. أقسام الحاسد ثلاثة أقسام. قسم من الحساد يكون يحب زوال النعم عن المنقوص ومن جاء إليه، يتحول عن الشخص المنقوص بغيره هو. هذا قبيح لأنه بالفعل نوع من الأدبية في ظله الإقرار على فعل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال عز وجل نحن قتلنا بينهم معرفته وقال ويأتي منها بمن يشاء ولا تسأل فعل الله سبحانه وتعالى. هذا التساؤل فيه توفيقات لمقصود على الأدب وفيها تناغم على حكم الله سبحانه وتعالى. الحكم الثاني ان يجب زوال النعمه عن المحسوب وان تحصل الى امره هذا اقبح من الاول واقبح من الاثنين ان يجب زوال النعم عن المحسوب مطلقا لك النعمه في نفسها ليس لانها في يد فلان لم يراها لا في يد فلان ولا في يد نفسه ولا في يد غيره ويقع نعم الله مطلقا فهذا عدو نعم الله سبحانه وتعالى. ما هي اسباب الحسد؟ الحسد المذموم له مجال كثيره واسباب عظيمه اعظمها واكثرها العداوه والبغضاء. فان اذاه شخص بسبب من الاسباب او قالته بغرض من الاغراض بوجه من الوجوه ابغضه قلبه وغضب عليه وركب في نفسه الحسد والحسد يقتضي التشتت والانتقام. فإن هذا المذنب عن أن يتسفى بنفسه أحب أن يتسفى منه الجميع وذلك لأن يسمح في مصائب أخيه وربما إذا وقع يعني نتيجة الخصومة والحسد هذا إذا وقع لأخيه مصيبة حتى الموت نفسه إذا مثلا ولد القريب يظن أن ذلك لكرامته هو على الله وأن الله يعني يصيب عدوه بدليله فيحرق بهذه الجميع ويظنها مكافأة له من جهة الله على ظلمه وأن لأجله. يا إذا أصاب نعمة شاء رضاه لأن يجد يراويه ولو كان يغفر له أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على أهله إذا أنعم على عدوه أو قتل تعديل آخر فهذا لأن ذلك الحاسد لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه أو أنعم عليه. فالحسد جلد منه الظلم والعداوة ولا يصرفون أبدا وإن نهاية التقي حل هذه وأن وصل ذلك من نفسه فالحسد منه التقي إلى ولا تبكي سجورهم اكبر الى ان الحسد يؤثر الجنب والجنب يسبب التنازع والتفاؤل والتنازع والتفاؤل يؤدي الى استغراق العمق في ازاله النعمه من حيل واستعاره وهدم السلم. من اسباب الحسد ايضا التعجز والتعجز هو ان يفصل عليه ان يقتطع عليه غيره بنعمه تحدث له. التعدد يعني يكون شخص متكبرا مثلا فلا يظن غيره في شيء لكن هذا الشخص يكون اقل منه فيخشى انه اذا حصلت له نعمه لا يستطيع ان يتكبر عليه كما كان من بقاء وهذا ايضا من اسباب هذا الحسد ذكر عنه العلماء. منها ايضا حب الوراثه والجاه بان يكون يتمنى ان يكون منفردا عظيم النظير في هذا الشان غير مشاركة في المنزله يضره وجود مقابل له في المنزله هذا ايضا من الاسباب. فيها ايضا حفظ النفس يكون نفس الحمد طويلا ويشقها في قلب عباد الله بحيث يفك عليه ما يتحلل قلبه ان يوقع عنده حفظ مقام عبد انعم الله عليه ويفرح باسم ثلاث مقاصده واقتراب يمينه وتناظر عرشه فهو ابدا يحب الاجبار لغيره ويدخل بنعمة الله على عباده فإنهم يأخذون ذلك من ملكه وأنا ليس له سبب ضروري إلا عبد السنة وأذانه في الصلاة هذا معالجة سديدة وفعلة لأننا كنتم في الجنة لا أنعام حتى نتطلع بيانوت يعني وإذا سبب حدود كان بيانوت هناك مثلا هذا مثل مسيرة هو سميرة ثالث من المستوى لا يعلى لذاتها وطوع مسيح وليها ان تتقل الى المسيح ولا الى غيره لكن يتعالى من حيث هو نعمة فهذا في حالة مسيح سبيلا لان هذا لا يتعدى فعل لكنه اصل متأكل في مسيحه. هذه الاسباب قد يتسح بعضها مع بعض فالوقت الحسد من السمع في الاسباب وتتفاوت وارجو الى بعض لو كان تقوى يعني قوة الحسد بحيث لا يقبل هذا الحال لنوع الإسلام والمجاملة قد ينتهك حجاب المجاملة ويجب المعاداة بالمكاتبة أعاذ الله من ذلك. هنا تنبيه أيضا الأول لأسباب الحسد وهو أن الحسد يقتل بين قوم تكسو بين هذه الأسباب من العداوة أو التعاوز أو حب النفس أو حب المجاملة أو المجاملة يعني يحصل حدث كما ذكرنا اذا تدخلت هذه الاسباب اذا كان شخص يحصل مثلا شخص او اكثر هذا يعني تقويه كثيره لكن قوم تكثر بالله من غيره ويستمعون في المجالس وهم يرمون على اعراضهم فهذا اقوى ما يكون اذا تزاول مثلا في ذلك لابد من يحضر ذلك بين الناس الذين يحصل بعضهم والاعراض ثم تزاول الناس مثلا في ذلك في كل في عمل في تتناقض اغراضهم ويحصل تعارض بين الاعراض فيعني وقع التناقض الذي يورث الحسد لان الغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متباعدين فلذلك يكثر الحسد بينهما. فقال عمر فقال الى ابيك الاسعري فقال له الزور ولا القرابات ان يتجاوزوا ولا يتجاوزوا قال يتجاوزوا ولا يتجاوزوا لذلك يتجاوزوا كم وقع من ذوي القرابات حتى الاسد من سهل البعيد لهذا انهم في الاهل يتغلبون على رائع واحده فتابع المناسبه ومكان من الوعد ولا يقع ايضا من اصحاب الكلمه الواحده فيجب مثلا صاحب كلمه كذا يقرا انه يركز على الجمال المرئي من نفس الفكره لكن لو قلت اخرى لا يمكن ان تشير فمن ذلك لا يقع الحدث من هذا الجانب الثالث وفي الثالث المرأة تحسن أو تحسن مرارها أكثر مما تحسن إلا الزوج والنسل لهذا الأمر تتكون يتراجعان على غاية من الزوج وهو الزوج فتحسن المرأة ضررها أكثر مما تحسن لها من إبنة زوجها الشجاع يحسن الشجاع ولكن الشجاع لا يحسن بالبيت العالي لأنه مفيش ثلاثة بينهم في الأول ثلاثة مجتمع لأن هذا الشجاع مقصده أن يذكر الشجاع ويمتلئ هذه الصفة ويمتلئ عليها والمعارف لا يحكمه على هذا الغرض منطق الحالة الحب الدنيا فرق الحقيقة الحالة الحب الدنيا لأن الدنيا تغيب عن المتزاهمين أما الآخرة فلا للأخيرة إنما مثال الآخرة نعمة العلم نعمة العلم عليها الله تعالى ولا يعلم من يحب معرفة الله ومعرفة صفاته وملائكته وأهل يديه وما يقول أمام رأيته في الأرض لم يحفظ غيره وهو عرف ذلك أيضا إذن الآن هذا هو الإحسان للجميع لذلك الله أبدا حافظ ذلك على أن الإنسان من يده من الإنسان أو أي مكان في الأرض وأن يتمتع بطلب إلى رفع لجميع جهة الزمان ومنهج نظرة السماء من انتحار او نزول او اي شيء من هذه المناظر هل يتحدث لك على ذلك ان يجب من يعبد اعرف بانه يتمتع بطبع الى الجنه والجنه لكن من ذلك او حد يقع الشهد الى هذا الاحسان كان له مستوى جميل يتمتع الى الجنه يعني يلتزمون فيبعث حد ان بدا ان يجوز الجنه اما الاخره فوجع وتسليح فالمعرفه لا تدوس عن العارفين بل المعلومه الواحده جعلها بجيوب شخص ويلتزمون بها ولكن تبدا بمعرفه بمشاركه غيره تاثير بل ربما حصل بكثره العارفين بهذه المعلومه زياده الانف وسهره بالمساله ومساله الانسان لكي يدعو لله سبحانه وتعالى الى يوم الليله التوبه أعرف يعني المرض الكلام صلى الله عليه وسلم ألا يحب كافة السائلين وكافة المستقلين لأن ذلك لا يتصور أن يقع بين علماء الدين محاسبة لماذا؟ لأنهم يعملون لله لوجه الله سبحانه وتعالى ومقصودهم معرفة الله وهذا أحد الناس لهم لا رفيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله ولا يضيق فيها ايضا لان هذه المنزله عند الله واسعه لا يرى فيها جنه العمر او جنوان بالارض لكن اذا شعر العالم بعلمه او بدعوته الجنة او المال او اي شيء من العلماء الدنيا خرج من دون العالم بالدين الى طائر يرتبط الدنيا بالدين من اجل ذلك طهر الله سبحانه وتعالى قلوب اهل الجنه من المحاسبه فلا يقع بين اهل الجنه من المحاسبه الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على طول من الأرضين لذلك أن نعمة الجنة نعمة واسعة لا رحمة فيها ونعمة لا ثمر لها أما الحدث فهو من صفات المبعدين عن سعة عن سعة العلميين إلى مضيق في الدين ولذلك وجد النبي الشيطان فأما له إن له الفرق بين العائل وبين الحاسد الحديث كما ذكرت الحق العائل حق هو احد الاحاديث الكثيره التي لا يمكن ان تعمله هذه الجانب والحاسد ايضا ما هو الفرق بين الحاسد وبين العائل الاولى يستند بان كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد الجنه لكن الفرق في بعض الامور الحاسد قد يحسد ما لم يرى الحاسد قد يحسد شيء يوجد له لم يرى فالحاسد قد يحسد ما لم يره يحسد الحاسد عند غيبة المحسود وعند حضوره الغيب. ويحسد في الامر المتوقع قبل وقوعه. وهذا اول شيء. ان العائل فلا يعين الا ما يراه. لا يحسد الا ما يراه بعينه. لا يكون العائل. فهذا شيء موجود. فتتكلم نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. وإذا كان الحاسد يحدث في الأمر المتوقع قبل الوعي فإن العائل يحدث في الأمر الموجود في الفعل. قال أول خاص. الحاسد مصدر أحدوه تحرم بقلبه واستكثار النعمة عن المحكوم. أما العائل فمصدر فعله انفلاح نظرة العين وقد يعين ما يكره أن يقال بأذى منه. العائل قد يحدث أو يعين الشخص هو لا يحب أجيته ويستعيده من أو كماليه وقال يكتب أحسانه. فهذا العائل يقيم بعينه نعمة موجودة ويعين ما يكره أن يقال بأذى منه كواله وماله. وقد يصيب من لا يحسده من جمال أو حيوان أو جمع أو مال وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. يعني هو يحسد صاحب المال لكن أيضا يمكن أن يحسد نفس هذا المال. ومن لما أطالت عينه نفسه فإن لو وجد الشيء رؤية تعجل وتحذير مع حركته بنفسه بتلك الكيفية تؤدي في المال. ولم نأتي بحديث الدلال يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا كما ذكرنا مثل الحاسد مصدر حسده تحرك القلب إلى استكثار النعمة على المحسود وهو يتمنى ما يعلم عنه أو عدم حصولها له وهو غاية في حرصة الناس. المقصود أن العائل حاسد خاص يعني الحاسد كان أعم إلى العائل. فالعائل حاسد خاص وهو أضر من العائل. فكل عائل حاسد ولا مجد وليس كل حاسد عائلا. فإذا تعالى الإنسان من شر الحاسد إلى حسد دخل فيه أيضا العائل لأن هذا الجانب العام الحاسد عام. فهذا من شمول القرآن وأنزله وبلاغته. قال غير واحد من المفسرين بقول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال بعض المفسرين المقصود بهذه الآية الإطالة بالعين. فأرادوا أن يكونوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه خوف من العائلين فقالوا ما رأينا مثله ولا مثل أجله. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السميعة فلا عينها أو فوعلها فمن هو إليها يقول إليه خذ المثل والجرعة وأكل لشيء من أهلها فلا تضع حتى تقع في الحرم. فهذه الجميع ليس يقول حديث كمان من المتابعة العين إيه؟ تلك من غير الحق وجنى المثل. هذا هو قال الأنبي كان رجل من العرب يبقى في يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جلد في يده يرفع جلد الخيمة أو الخلال فنقول من الإبل فيقول من أرث اليوم إبلا ولا ثمنا أحسن من أبيه فلا تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها ثمنا. يعني يأكل يفكرون يعني فقال هذا الرجل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين فاتى على كل تسعين بغيره فعصم الله رسوله واكرم وانزل عليه وان اكثر الذين كفروا ليزلقونك بان تغيب. ثم قال يعني كلام اخر يقول لهم من قبل على هذا الكلام ليجوز الوعظ. وهذا ان الحسد يكفر في القران في قوله تعالى ان يحسدوا الناس على ما اتاهم الله من فضله وفي قوله تعالى وجد كثيرا من اهل الكتاب لا يردونهم من بعد من عند الكفار حسدا من عند انفسهم. وقال عز وجل على لسان المنافقين فسيقولون ان تحسدونا وقال عز وجل من شر حاسد الى حسد. وهذا ذكر الحسد بالمعنى ليس الله في مثل قوله تعالى لازم لو تكفرون الا ما كفروا فتكفرون الا ما كفروا وقال عز وجل وقت من تشكرون. وقال سبحانه وتعالى ان قالوا لن يكفروا ياتون احب الى ابينا منا ونحن عزه الا ابانا نبي جلاله المبين اتقوا المبين فايه رحمه الله لن يكفروا لكم جلد العلوم فتكون من بعده قوم الظالمين. وقال في الثاني فقال يا بني هذا الكل من باب واحد ونحن من ابواب المتفرقين في الايه ثم نصلي عليه العين. وايضا هذه الايه هي كان الذين كفروا بدون يدون جزاءه عليهم لم يسالوا الذكرى ويقولون انهم لمجنون. وقال عز وجل ان تمتلكم حذرا فزدهم وان تصبكم سيئه فاشرحوا بها. لان هذه المناكر المناله والحسد يعني يكفر الايه. وقوله تعالى كما اختلف فيه كل الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فضلا بينهم قيل حسدا بينهم. أي أجيب كما وكان مصمم يستحيل عن الذين كفروا فلما جاء النهار كفروا به بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله فضلا أن ينزل الله من فضله فبين يعني كانوا حسدا. وقيل تفسير الآية وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الإذن والإذن نضع منهم تحت أقدامنا ليكون من المتقين. قلت تفسير دول أقدام الكثيرة الذين أضلانا يعني من الإذن والإذن من الإذن والإذن ومن الإذن والإذن قابيل حيث قال حسب آدم هذا أسد أخاه قابيل. وأثنى الله على المؤمنين لعدم الحسد في قوله تعالى ولا يجدون في قلوبهم حاجة للنبوذ. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالنبي لا الأمم. فقال يا رسول الله وما باء الأمم؟ قال الأثر والأثر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتفاؤل والتكاثر حتى يكون الجميع. عن الزبير بن عذاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم باء الامم كلمتهم الحمد ينبع بها وهي الحارقه انا اني لا اكون تهلك الشعر ولكن تهلك ربي الذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولكن منهم حتى تحاربوا الا تدلوكم على ما تتحاربوا به اكتب السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العلم حق أي الضرر الحاصل عنها من وجود الكريم لا يكون إلا معاني مثاله. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستنجد الحالة وقلنا الحالة هي الجرم العالي. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدم فرفضه العين وإذا كنت قلتم فرفضه. وقال صلى الله عليه وسلم العين تلك من الرجل القدرى والجبل الفكرى يعني تلك الجبل القدرى يعني تقتله فيرسل في القدر والجبل الفكرى الى اقامته مات الاسرى على الموت فذبح بمالكه وذبحه في الفكر. العين تلك من الرجل القدرى والجبل الفكرى. وقال صلى الله عليه وسلم ان العين تكون غلبا باذن الله حتى يقع محالفه ثم ترجى منه. فقال صلى الله عليه وسلم العين خط تستوي من حاله. وهل اسماء بنت عميد قالت يا رسول الله ان غير جعفر اسمع اليه العين اتاثرت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وان من كان شيء سابق القدر لانها اختلفته لانها لقته العين. وعن حديثه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فان العين حق. وهل ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها تفعى يعني اثر الصلاه وتغير فقالت قلت لها فان منها نظره اي اصابه العين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في تحت عائشه فسمع قول كريم يبكي فقال ما يصدقهم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاز القوارب للاسلام فان كل منا لك محسوب. وقال الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وان اليوم لا يوم لا احد ان التحديث بالنعمه هذا الحديث ثم نقل الإجمال إلى القرن الجديد، لكن إذا تملك يعني يحدد بأنه يرعى إلى أن العزة أو يعني يكتب عند قول الحدث، فبالقول الملائكة فلا يكتب، يستعين على الإجابة. فالخوارج يعني بالإجمال هذا قبل وفيها من المقدر عن الخلائق أو الأمة بعد غيرها فلا لا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يجوز من أمتي بعد قضاء الله وقدره من عينه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعلمه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا دليل على أن الإنسان العائل قد يكتب قد يعين السوء بدون قصد ويكتب نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه يريد أن يقتله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دواء ذلك والاقتناء منه بأن تمر بكلام تقول بارك الله فيه أو تقول بارك الله وبارك فيه ولا تقول له كما أوصى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى أحدهم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. ورفع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله وأكثر من كل قول يؤذيه من فضل كل نفس أو عين حاسد من ذلك يكفي. ويبدا بالنفس لم يكفي لو نستعمل الموضوع بالنبي من غير الكلام على غنم الحسد. فتفرغ جمله من الايات والاحاديث فيها غنم الحسد والتنفيذ التنفيذ منه. ثم هي الحسد من اخلاق الان وتركه من افعال الكرامه ولكل حريص مكتب لكن نار الحسد لا تنفع. واثاث الحسد خبائث في الحمد تاكل حسنات الحمد كما تاكل النار الحسد. الحسد اول معقوله رفعت من القلب فلم يحفظ ابنه ادم ولم يحفظ ابنه هابيل. يكفي الحاسد انه سارق ابنه في الحسد وخارق الانبياء كثيرا فيه من خير كل احد. الحاسد ايضا قد سقط قضاء الله وقدره فشرع نعمته على عباده. لذلك الحسد هو غضب مع الله سبحانه وتعالى وهذا خلل في غضب الايمان ولا يحصل صاحبه الا الندم وتوالى الثواب وغضب رب الارباب. والحاسد ساقط على قضاء الله في تقديم بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا نقصه. واي معصيه تزيد على كرامتك يراها بمثل من غير ان يكون لك منه مضره. يعني وجه الحاسد نعمه الله على اتيك وهذا النعمه لا تؤذيه غيره ولن يضرها من ادبيه. فيقول بعض العلماء اي معصيه تزيد على كرامتك يراها بمثل من غير ان يكون لك منه مضره. ولذلك قال منصور الفقيه على كل من غني منها كذا أتدري على من أتأت الأدب أتأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترق لي نوايا فرجاك ربي بأن جابني وكف عليك الجيل الخلق. الحسد ثلاثة في الدنيا وهي ما كانت عند الله جناح العوضة. قال صلى الله عليه وسلم لو أدرك الدنيا كانت عند الله جناح العوضة ما سبع كافرا منها ترك سنة لكن أنا أحسن عند الله من جناح العوضة. لذلك من يعني يقول فتح خلقة الماء لكن أعطاني ما تعلمون من المدينة تفر الحياة الدنيا فما وجه المناسبة فيها عند العقلاء. والحاسد إنما يحكم على الدنيا وحكامها وأما قوام الليل وقوام النهار فلا يحكمه وما هي إلا يعني هذه الدنيا ما هي إلا رجول من أراضينا ورجول من أراضينا فحساب المعاناة وهي قوة وقرار وقوة وقرار. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى ما حفظت احدا على كون من اهل الدنيا لانه ان كان من اهل الجنة فكيف يعتمد على الدنيا وهي اخيرة في الجنة. فان كان من اهل الجنة فكيف يعتمد على اهل الدنيا وهو يصير الى النار. رأى الانسان احد رجلين اما مؤمن فارس الى الجنة وإلا كافر فهو الجنة. فإن كانت النعمة مع مؤمن وأهل مؤمن فهو الجنة فكيف احكم كيف اتمنى بهذا الاذن وهو سوف يحط الاعظم من المعيار الجنه والجنه الله سبحانه وتعالى فكيف تتمنى الناس الاخر كيف احكم هو ذاك الجنه اعظم بعيد ويرد ان يجيهم عنه ان كان كافرا طلب هذه النعمه فكيف احكم على نعمه وهو صاحب النهايه الى النار فلا يستحق اصلا ان يرسل ايضا الحسد قد يحمل صاحبه على إطلاق لسانه في المحسوب بالشر والتحمل على الأذى. قال الحسن رحمه الله ظن آدم لما تحسب أخاه فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسب من أكرمه الله وإن كان على ذلك فلما تحسب من مثيره النار. قال بعض العلماء مناسبة الأذى فيما يدل على نقصانه الذي دليل ونقصان القليل اقل منه وكل فوائد الدنيا قليل. ايضا الحاكم لا يزال في غمه والم ونكد لان الحسد داعيه النكد. قال بعض العلماء الحسد جرح لا يزرع وحسب الحسود لا يدفع الحسد من العذاب لا يعذب هو به نفسه. قال بعض العلماء بل الحسود ولا يلقاه من كبر او من كبر فكان منه مريض الله في جهده ان كنت لا حسد لاستهدت كتبه وان كتبت فقد عزته بيده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرضيك من الحاكم انه يرقبني وقتك منه. فقال عمر وقال الاصمعي سمعت اعرابيا يقول ما رايت ظالما اكثر المظلوم من الحاكم حزن الله ونعمة دائم وحسن هائم وحسرة لا تنقل. وقال بعضهم ما رأيت واحدا أبدًا من المؤمن من حاسد فإن الله النعمة عليك نعمة عليه. فكل يقول إذا تنفذ طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. أيضا الحاسد بسبيل العلماء عظيم نعمة الله عز وجل فهو غريب غريب ليس يكفي ردك او عندك غريب ونزول حراره الحجر من قلبه الا زوال النعمه فحينئذ يتعرض الزوائد او يعز وكل اذا يريد على قدر زوائده الى حاسد فهو الذي لا ينالها وكيف ينال المرء حاسد نعمته اذا كان لا يزول الا زوالها. وقال مهيئا رضي الله عنه كل الناس اقدر على الله الا حاسد نعمه فإن لا يريد إلا زوالها. كل هؤلاء العداوات قد ترجى بما بينها إلا عداوة من عداء الحسد. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تعادوا نعم الله. قيل له وكيف لم يعادوا نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما عداه الله من فضله يقول الله في بعض الكتب المقيم هذه نعمته متخلف لقضائه غير رئاء بحكمته. ايضا يقولون الحسد عدو عادي منه كما قال بعض الشعراء لله بذل الحسد لا اعدله بدا بصاحبه فقتله. يعني ابن مثال ينتمي عليه محاوله قربة ياتيه واعطيها ونضرب مثال سبيل ان شاء الله. قيل لبعضهم لا زال من حسوده اشد غنى قال انه اخذ من حسوده من غرور الدنيا يهاد الى ذلك غمه من غرور الناس. قيل له ما زال الحسود اشد غنى قال لانه اخذ مصيرته من غرور الدنيا يهاد الى ذلك غمه من غرور الناس. وقال حسن بن عبد الله وهذه هي القصه التي نشير اليها يعني وهي بذلك الفتح من كان من الحاله الفتى الياتوني وقع فيه هذا الكتاب ياتونها في الكتب. قال حسن بن عبد الله جاء رجل ورث بعض الملوك فيقول بخداع النبي فيقول احسن الى المسلم بالاحسان فان المسيء فتاتي له مباره فحقد الرجل على ذلك المقام والكلام فصح به من الملك فقال ان هذا الذي يقول بشرائك ويقول الخوارجي يعني ان الملك افقر يعني تنظر من تنظر على خطيه فقال له الملك وكيف قلت ذلك عندي قال ادعوه اليه فان بدا منك وضع يده على بيتي لئلا يسن لك الدعوه فقال انطلق حتى انظر فخرج من عند الملك فدعا غيره الى منزله فأعلم أعلم فيه كون فخرج الغني من عنده وقام بحلال الملك على عادته فقال أحسن إلى الملك للإحسان فإن من فيها فتنسي كون الذهب فقال له الملك إني مني فلما منه فوضع يده على فيه المخافة أن يسمى الملك به رائحة الكون فقال الملك في نفسه ما رأى فلانا إلا أن قرر هذا وكان الملك يرتب لقبله إلا بجزيرة أو سنة فقال له كتابا إلى هام من أمياله إن أتاك حال كتابي هذا فارتحه واسلمه واسقي جلده الفتنة وابعث به الإمام واسقي جلده الفتنة وابعث به الإمام فأخذ الكتاب والقلم فنقلاه الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاب قال اخفى الملك به كذا فقال هاته فقال هو لك فاخذه ومضى به والى معاذه فقال معاذه في كتابك ان ارسلك واسلمك فقال ان الكتاب ليس بيده فامتنع الله في امري حتى يرجع الملك فقال ليس بكتاب الملك مرجعا فنبعه وخلقه وحضر جلده فتنا وارضع فيه ثم هذا رجل وغلبه فعجبه وقال جلد قوله فحضر الملك وقال ما فعل الكتاب فقال الذي فلان حتى جاء بروحه فغلبته له فقال الملك انه قال لي انك كيف يهم ابقى قال ما قلت له قال فلما وضعت يدك على فيك قالوا انا اعاني وتعاني به قومي فجئت عند ثمن قال فقط ارجع الى مكانك فاغتنموا الى كتابه يعني ساعه كانت ست ايام تسرق فيعني فيها ارجع